فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تشقير الحواجب بالنسبة للمرأة؟ يعني الحواجب ما شقرت من قبل، ما هي خلقتها سوداء، تترك الحواجب على ما هي عليه، والله الله هو اللي صابغها سبحانه بالسواد، يكفي هذا. نعم.